يقول إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. وهذا القيد مهم جدا، وقوله سهوا لأنه إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما في صلاته عمدا بطلت الصلاة كما سيأتي في مبطلات الصلاة، وإنما هنا قيدها بسهوا. ولذلك لا تبطل الصلاة إذا نسي هذه الأشياء سهوا، مع أنه لابد أن يأتي بها، هذا موضوع آخر، ولكن المقصود لو تعمد ركع مرتين بطلت صلاته، لكن لو نسي وركع مرتين لا تبطل صلاته. نعم. قال أو نقص شيئا من الأركان، كذلك لو نقص شيئا من الأركان سهوا لم تبطل صلاته. نعم يلزم بالإتيان به لكن لا تبطل صلاته. لكن من تعمد أن يسجد قبل أن يركع مثلا وترك الركوع، هذا تبطل صلاته، من تعمد ترك الركن. قال أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، هذا على خلاف في واجبات الصلاة كما مر بنا أن مذهب الحنابلة أن واجبات الصلاة كثيرة، منها تكبيرات الانتقال، التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، قول ربنا لك الحمد، التشهد الأول، جلوس التشهد الأول، قول رب اغفر لي بين السجدتين، والجلوس بين الجلوس بين السجدتين. طيب هذه عندهم واجبات الصلاة، بينما الجمهور عندهم واجب واحد وهو التشهد الأول والجلوس له فقط، يعني إن شئت تعتبره واجبا أو واجبين، لكن تسبيحات الركوع والسجود والرفع من الركوع والذكر بين السجدتين هذه كلها يعتبرونها سننا ولا يعتبرونها من الواجبات. الشاهد يقول هنا المؤلف من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا وجب عليه سجود السهو. والقاعدة تقول كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. كذلك إذا شك الإنسان في الزيادة أو النقصان فإنه يشرع له أن يسجد.